الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، في هذا البلد المبارك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى من دروس التوحيد والعقيدة، نتدارس فيه على وجه الاختصار ذلك النظم المبارك إن شاء الله تعالى المسمى بسلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة واسعة. وقد ذكر الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في ترجمته لهذا الشيخ أمورا مهمة ينبغي أن نذكر بعضها قبيل ذكرنا لترجمة الشيخ رحمه الله، حيث قال الشيخ زيد رحمه الله إن الشيخ حافظ يعد مثالا لطلبة العلم، فالشيخ رحمه الله نشأ في بلد بعيد عن العلم وأهله، لكنه استغل ما منحه الله عز وجل إياه من ذكاء خارق وسرعة في الحفظ والفقه والفهم، استغل ذلك أحسن استغلال في جمع ما استطاع جمعه من متون العلم حفظا وفهما، ثم استغل ملكته الشعرية وقوته في النظم، فنظم كثيرا من مسائل العلم، نظم في المعتقد عدة متون، ونظم في علم المصطلح، ونظم في علم الفقه. فالشيخ رحمه الله يقول إن ترجمة الشيخ مثالا يجب على طالب العلم أن يحتذيه، فإن الترجمة ليس سردا تاريخيا وذكرا لأحداث مرت، وإنما هذه التراجم أسس يؤسس طالب العلم بها نفسه، لأن هؤلاء العلماء قدوة لنا. ثم الشيخ رحمه الله، الشيخ حافظ لم يعمر، وإنما مات رحمه الله عمره 35 سنة، ومع هذا فقد نظم وكتب في فنون كثيرة، مما يدل على أن طالب العلم إذا استغل عمره بارك الله عز وجل له في هذا العمر. فمن أجل ذلك حفظكم الله نذكر بعض ما ذكره العلماء في ترجمة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. أما اسمه فهو حافظ ابن أحمد الحكمي، من قرى جنوب المملكة العربية السعودية من تهامة، ولد رحمه الله في عام 1342 للهجرة في قرية تسمى السلام قرب مدينة جازان، المدينة المشهورة في جنوب المملكة العربية السعودية، بينها وبين المدينة المنورة أكثر من 1000 كيلومتر. نشأ الشيخ رحمه الله كما ينشأ القروي في قريته، نشأ على رعاء غنم، حيث كان يرعى غنم أبويه، ورزقه الله عز وجل ملكة علمية، فبدأ بدراسة القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، مع أن لم ينقطع عن رعاية الغنم، وكان في حال رعايته للغنم يراجع ما حفظه من كتاب الله عز وجل. وكانت مدينة جازان في ذلك الزمان شأنها شأن بقية مدن المملكة العربية السعودية قبل أن تنهض هذه النهضة العلمية المباركة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وكبار العلماء الذين كانوا في زمانه. فكان الناس في زمانه في جهل، وربما رجعوا مرة أخرى إلى عبادة الأوثان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى تعبد أحياء من أمتي الأوثان. رجعت كثير من قبائل العرب قبيل هذه النهضة في هذه الدولة الثالثة إلى عبادة الأصنام، ومن ذلك مدن الجنوب. فلما أفاء الله عز وجل على هذه البلاد وجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها ونهضت هذه النهضة المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قاد هذه النهضة علماء. وهذا هو الفرق حفظكم الله بين أن يقود الأمة علماء ربانيون شيوخ لهم في السن الوقت الطويل ولهم في العلم الباع الطويل، وبين أن يقود الأمة الشباب. فلما كانت قادة الأمة الشيوخ العلماء الربانيون نهضت الأمة نهضة صالحة مباركة وعما الخير أرجاء المعمورة. ولكن لما كان في بعض الأزمان القادة هم الشباب حصل ما حصل من خلل ويعني لبس وضرب للمسلمين بعضهم ببعض. في تلك الأثناء وصل الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله معلما وداعية في بلد الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وسيرة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله سيرة مباركة ينبغي لنا نحن طلبة العلم العناية بها، لأن طريقة الشيخ في الدعوة طريقة مباركة أسسها على منهج النبي صلى الله عليه وسلم القائم قل على قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وعلى قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالشيخ رحمه الله لما وصل تلك البلاد فوجد أهلها في الجاهلية الجهلة بعيدين إلا نذر يسير عن الخير وعن التوحيد وعن العقيدة، وجد أن الناس قد اعتادوا عادات سيئة جدا في حياتهم الاجتماعية. شمر الشيخ رحمه الله عن ساعد الجد، أعني الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي شيخ الشيخ حافظ رحمه الله، وعرف أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأن أول هذه الأمة إنما أصلح بالعلم. قال الله عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقرر الشيخ أن يبدأ بالتدريس، فبذل الشيخ رحمه الله وقته كله في التدريس، فكان يقرأ في بعض المساجد بعض المتون ويحاول أن يحفظها الناس ثم يشرحها لهم، يذهب إلى بعض المساجد ويقرأ على أهلها بعض قصار السور، وكان يركز رحمه الله على الآيات التي تتحدث عن التوحيد، لأن أعظم خلل كان موجود في تلك البلاد الشرك بالله عز وجل. وإذا وجد الشرك حفظكم الله لزمنا أن نبدأ بالدعوة إلى التوحيد، وأن نبدأ بالنهي عن ماذا؟ عن الشرك، لأن هذا هو الأمر الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربما يختار بعض الآيات التي فيها دعوة إلى توحيد الله عز وجل وخطاب للعقول السليمة التي يأمرها أن توحد الله عز وجل ويلزمها بربوبيته سبحانه وتعالى على الإقرار بألوهيته. كان الشيخ يكرر هذه الآيات في بعض المساجد وأماكن اجتماع الناس، يكررها ثم يفسرها ثم يحاول أن يسأل الحضور عن يعني عن هذه الآيات حفظا وفهما وفقها، حتى وصل الشيخ رحمه الله إلى قرية الشيخ حافظ رحمه الله وشرح في مسجدهم بعض الآيات. وكان المسجد حضر كبار السن وصغار السن، وكان أصغر الحاضرين الشيخ حافظ. فلما سأل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله الطلبة عن الآيات التي فسرها، أجاب بعضهم بأجوبة مختصرة إلا جواب الشيخ حافظ، فإذا هو جواب مفصل ينم عن عقل وفهم وفقه. فأعجب الشيخ عبد الله رحمه الله بالشيخ حافظ إعجابا شديدا، وذهب مباشرة إلى أبيه وقال: أريد أن تفرغ هذا الطالب ليأخذ العلم، فإن له شأنا. لكن أباه رحمه الله أبى وقال: هذا يدي ورجلي، لا أستطيع الاستغناء عنه، من لأغنامنا، من لدوابنا، من هكذا، ما عرف يعني قيمته العلمية. فأبى والده، لكن الشيخ لما رأى نجابة الشيخ حافظ رحمه الله صار يتابعه ويرسل إليه ويحذره، ما تركه أبدا. حتى بعد سنوات توفي والد الشيخ حافظ رحمه الله رحمة واسعة، فتفرغ الشيخ حافظ للدراسة على يد الشيخ عبد الله، فلم تمضي سنوات حتى رزقه الله عز وجل علما، فنظم المنظومات المطولة، وعمره ما بين 16 سنة إلى 17 سنة إلى 18 سنة ينظم المطولات. لما رأى الشيخ عبد الله القرعاوي نجابته أراد أن يختبره، فصار يطلب منه أن ينظم بعض المنظومات ليرى قدرته على فهم الدروس. فنظم رحمه الله في العقيدة، ونظم في الفقه، ونظم في المصطلح، ونظم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منظومات كثيرة، من أشهرها حفظكم الله هذا المثل الذي بين أيدينا، سلم الوصول، قرابة 270 بيت نظمها وعمره 19 سنة، 19 سنة نظم هذا النظم رحمه الله في العقيدة الذي نحن الآن نحاول أن نفك رموزه. نحن الشيبان نحاول أن نفك رموز هذا النظم المبارك الذي نظمه هذا الشاب وعمره 19 سنة. فتلقاه الطلاب بالقبول، وصار حفظه يعني علامة على نجابة الطلاب في بلده. فلما رأى الشيخ يعني حرص الطلاب، طلب الشيخ كذلك عبد الله القرعاوي رحمه الله منه أن يشرحه بعد 4 سنوات. شرحه في هذا الكتاب المبارك معارج القبول، معارج القبول وعمره 23 أو 24 سنة. الشيخ حافظ رحمه الله شرح سلم الوصول في كتابه القيم معارج القبول وعمره 23 سنة. هذا يدلنا حفظكم الله على أن الشاب إذا استغل وقته فإن الله عز وجل ينفع به، وإن الشاب إذا استغل وقته ومات صغيرا فإن بركة هذا الوقت تبقى، العلم يبقى، الخط يبقى زمانا بعد كاتبه. هذا الشيخ رحمه الله مات وعمره 35 سنة، لازلنا ندرس هذا الكتاب. لا أعرف سنة انقطع الناس عن دراستي وتدريس هذا الكتاب، وهو أحد مقررات الجامعة الإسلامية اليوم. انظر، أحد مقررات الجامعة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى فله مثل أجر عامله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالشيخ حافظ مات رحمه الله ونحن الآن نهدي إليه هذه الأعمال المباركة، وندرس في رمضان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الذي نظمه، والملائكة تسجل، لأن الملائكة حفظكم الله تسجل جميع الأعمال من خير وشر، تسببت بها في حياتك وظهر أثرها بعد مماتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده. فهذا العلم حفظكم الله، يعني هذه حفظكم الله ترجمة موجزة للشيخ حافظ رحمه الله رحمة واسعة، وقد ترجم له ابنه أحمد ابن حافظ الحكمي ترجمة مختصرة في مقدمة معارج القبول تجدونها، وترجم له تلميذه الشيخ زيد المدخلي مقدمة طيبة في شرحه، يعني في كتابه في السبل السوية لفقه السنن المروية. أما المتن حفظكم الله فيقع في 270 بيت، نظم فيه معتقد أهل السنة والجماعة نظما مختصرا مباركا، جمع فيه بين مسائل التوحيد، توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وبين مسائل التي يعني يقع فيها الناس من مخالفة لتوحيد الألوهية ومسائل الإيمان وما يتعلق بأركان الإيمان الستة، ثم أضاف ما يتعلق وما يلحق عادة في الاعتقاد ما يتعلق بالصحابة والتابعين وعلماء الأمة، ثم بالأصلين الذين نبني عليهما ديننا: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة التمسك بهما. قال رحمه الله رحمة واسعة: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. هذه البداءة بالبسملة هي أصل من أصولنا، ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه حيث بدأ كتابه الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم، وكانت سنة الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه إذا أرسلها إلى الناس بسم الله الرحمن الرحيم. وأبدأ بسم الله مستعينا، يعني إما أن تقدر الفعل قبل البسملة أو تقدر البسملة ثم تذكر الفعل، إما أن تقول أقرأ بسم الله أو أكتب بسم الله أو أدخل بسم الله أو آكل بسم الله أو أشرب بسم الله أو أنام بسم الله، أو تقدم البسملة تبركا بسم الله عز وجل فتقول: بسم الله أقرأ وبسم الله أكتب وبسم الله آكل وبسم الله أشرب. وهذا أولى، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في عدد من رسائله تقديم البسملة على الفعل، فتقول: بسم الله أقرأ وبسم الله أكتب وبسم الله آكل وبسم الله أشرب، تبركا بذكر اسم الله عز وجل. قال: أبدأ بسم الله مستعينا. الاستعانة حفظكم الله يعني نوع من أنواع العبادة، فنحن لا نستعين إلا بالله عز وجل. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم الله عز وجل العبادة على الاستعانة لأنها الغاية، قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا فنحن لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل إلا بإعانته سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. قال: راض به مدبرا معينا. راض بالله عز وجل، والرضا حفظكم الله من أعلى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، لأن من مراتب الإيمان وبالقضاء والقدر الصبر، وأعلى منه رتبة الرضا، وسيأتي تفصيل هذا في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال: راض به مدبرا معينا سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالتدبير، والتدبير من صفات الله عز وجل، وهي معنى من معاني اسمه الرب سبحانه وتعالى. فإن من معاني اسم الرب المالك، ومن معانيه السيد المطاع، ومن معانيه المدبر أو المربي أو المتصرف للإصلاح، فهو سبحانه وتعالى المدبر وحده، ونحن نرضى ما دبره سبحانه وتعالى لنا شرعا ونعامل ما دبره لنا كونا بما أراده سبحانه وتعالى شرعا، بما أراده سبحانه وتعالى شرعا. قال: راض به مدبرا معينا، فهو المدبر وحده سبحانه وتعالى، وهو المعين وحده سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. بعد أن بدأ الشيخ رحمه الله بالبسملة، والبداءة بالبسملة مع الحمدلة جائز، فإن الله عز وجل بدأ كتابه بالبسملة والحمدلة، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والاكتفاء بأحدهما جائز، إن شئت اكتفيت بالبسملة ثم دخلت بما تريد، أو شئت اكتفيت بالحمدلة ثم دخلت بما تريد، وكل طريق سار عليه السلف رحمهم الله. فالإمام البخاري رحمه الله بدأ بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي. والإمام مسلم رحمه الله بدأ بالحمدلة وبتلك المقدمة على صحيحه، وكل طريق سار عليه السلف رحمهم الله. لكن الشيخ هنا جمع بينهما كما جمع بينهما ربنا عز وجل في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالشيخ هنا يحمد الله، وحمد الله عز وجل الثناء عليه سبحانه وتعالى. عندما نحمد ربنا عز وجل، معناه أننا نثني على ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونحن لا نستطيع أن نثني على ربنا بما يستحق هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه. لكن الشيخ هنا ضمن الحمد الشكر، وهل الحمد والشكر بمعنى واحد؟ ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله عز وجل. منهم من يقول إن الحمد له معنى والشكر له معنى، ومنهم من يقول الحمد هو الشكر، ومنهم من يقول إن بينهما عموم وخصوص، وهذا هو الصحيح. قد يكون الحمد بمعنى الشكر، وقد يكون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما نقول عادة في الإسلام والإيمان، وكما نقول عادة في الفقير والمسكين. فالشيخ هنا رحمه الله ضمن الحمد معنى الشكر، لأن الشكر يكون على نعم الله عز وجل المتعدية. قال: الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. الهداية حفظكم الله هدية، الهداية أحبتي الفضلاء هدية، لا حول لنا ولا لآبائنا ولا لأجدادنا ولا لأبنائنا في هدايتنا. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. والله الذي لا إله غيره، من هدي هدي إلى الخير منا وتفضل من الله عز وجل. لا يغتر أحدنا بذكائه ولا بقوته ولا بجاهه ولا بنسبه، لا والله الذي لا إله غيره. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هذا نطفة لا حول له ولا قوة لا في خلقه ولا في وجوده ولا في أطواره ولا في خروجه من الرحم ولا في تطوره بعد الولادة، فضلا عن أن يكون له حول وقوة في هدايته. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه، الله عز وجل هو الذي جعلنا، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا من يعني الله عز وجل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فنحن نشكر الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: من أسمائه سبحانه وتعالى الأول، ومعناه أن الله كان وما كنت. فالله عز وجل تفضل عليك بالخلق، خلقك وجملك وأحسن صورتك وهداك السبيل وجعل لك عينين ولسانا وشفتين وهداك النجدين، كل هذا بلا حول منك ولا قوة. يعني أنت الآن لو مرضت عينك لأعطيت الطبيب كل ما تملك من أجل إصلاحها، أو مرض قلبك أو مرضت يدك أو مرض أي عضو من أعضائك. لكن هذا الخلق، هل سألت ربك يوم من الأيام أن يعطيك عينا فأعطاك؟ أبدا، أعطاك العين بدون أن تسأله، وأعطاك السمع بدون أن تسأله، وأعطاك القلب بدون أن تسأله، وأعطاك العقل والفقه بدون أن تسأله، وهداك إلى هذا الدين بدون أن تسأله. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: فقل بعد هذا: اللهم يا أول، كما هديتني إلى هذا الدين بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني عليه. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، اصرف قلبي عن معاصيك. تقول أمنا رضي الله عنها: يا رسول الله، تقول هذا وكيف تكثر هذا؟ قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنعم، حفظكم الله، هدانا الله عز وجل بلا حول منا ولا قوة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يثبتنا. ولذلك نحن نقرأ في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ونقرأ في الوتر: اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. واحد سألني مرة من المرات، قال: يعني تكثرون اللهم اهدنا اللهم اهدنا وأنتم في المسجد؟ كيف لو كنتم ضلال في الشوارع؟ قلنا: هذا الذي جابنا المسجد، الله عز وجل، ولولا الله عز وجل والله ما صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فنسأل الذي هدانا بلا حول منا ولا قوة وجعلنا نصلي ونصوم أن يثبتنا على هذا الدين، أن يثبتنا. ثم إن هذه الأمة تفترق على كم يا أحبتي؟ على 73 فرقة، كلها تصلي وتصوم، كلها تصلي وتصوم. ثم قال: كلها في النار إلا إيش؟ إلا واحدة. قال: إلى سبيل الحق واجتبانا. إلى سبيل الحق، إلى طريق الحق، لأن السبيل هو ماذا؟ هو الطريق. والحق حفظكم الله موافقة الأمر على ما هو عليه، فإن خالف الأمر صار ماذا؟ صار باطلا. ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو المعبود بحق، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. اجتبانا بمعنى اصطفانا، اصطفى. نعم، الله عز وجل هدى لهذا الدين أقوام، اجتباهم واختارهم لهذا الدين، والله الذي لا إله غيره، وهم في أصلاب آبائهم. والله إن الله عز وجل يعلم أهل النار من أهل الجنة قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق آدم 40,000 سنة، كما سيأتي معنا في قضية الميثاق. وسبيل الحق حفظكم الله هو دين الإسلام بين الأديان. سبيل الحق هو دين الإسلام بين الأديان، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة بين الفرق. سبيل الحق حفظكم الله هو دين الإسلام، التوحيد الخالص بين الأديان المحرفة من يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية، وهو كذلك معتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح بين هذه الفرق. فإن دين الإسلام وسط بين الأديان، وإن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح وسط بين الفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم، قال: على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا سبحانه وتعالى على ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. بعد أن بين الشيخ رحمه الله أن الحمد وأن لا يستحق الحمد إلا الله عز وجل، لأن ألف الحمد لاستغراق، استغراق جميع أنواع المحامد لله عز وجل وحده، لا يستحق جميع أنواع المحامد إلا من؟ إلا الله عز وجل. هو جاء بخطاب حفظكم الله إنشائي أنه بعد أن أقر بأنه لا يستحق الحمد إلا الله عز وجل عمل بما يعتقد، لم يعتقد هذا فقط بل عمل بمقتضى هذه العقيدة، اعتقد أولا ثم عمل، فحمد الله سبحانه، وسبحان الله معناها أنزه الله سبحانه وتعالى، فالتسبيح معناه التنزيه. قال وأشكره، هنا اجتمع حفظكم الله الحمد والشكر، فإذا اجتمع الحمد والشكر صار الحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى، وصار الشكر ثناء عليه سبحانه وتعالى على إحسان، ثناء عليه على نعمه ماذا؟ المتعدية. نحن نحمده ونثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونشكره سبحانه وتعالى على الإسلام، نشكره على القرآن، نشكره على نعمة الهداية، نشكره على هذه الخلقة السوية، نشكره على الأمن والإيمان، نشكره سبحانه وتعالى على نعم عظيمة التي لا يشكر عليها سبحانه وتعالى إلا بنعمة تستحق الشكر. فربنا عز وجل منعم بالنعمة أولا، ومنعم باعتقادك أنها من الله عز وجل، ومنعم بتلفظك بشكره سبحانه وتعالى. والشكر كما ذكر العلماء يكون في القلب، ويكون باللسان، ويكون بماذا؟ بالجوارح. يكون بالقلب أن تعتقد أن هذه النعمة من الله وحده وأن لا حول لك ولا قوة، ويكون بالتلفظ تشكر الله، تقول أشكر الله على نعمه كثيرة، ما تقول كما قال ذاك إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، وتشكر سبحانه وتعالى كما قال الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال الشيخ رحمه الله ومن مساوي عملي استغفره، الإكثار من الاستغفار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان العاد من الصحابة رضي الله عنهم يعد استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وهو عبد قد غفر الله له، الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الاستغفار حفظكم الله يتناول أمور، ليس فقط الإقرار بالذنب، يتناول الإقرار بالذنب، يتناول الندم على ما فات، يتناول عقد العزم على عدم العود مرة أخرى، يتناول محبة الله عز وجل، يتناول تعظيم الله عز وجل، يتناول الإيمان بأسمائه الحسنى وبمعانيها وبصفاته العليا وبمعانيها. أما قال ذاك الرجل اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي. انظر، علم الاستغفار ليس ذكرا لسانيا بل ينطلق كذلك من القلب. علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. يتضمن الانكسار والانطراح بين يدي الله عز وجل، يتضمن كمال الذل مع كمال المحبة، ومن جمع بينهما حفظكم الله أتى بركني العبادة، لأن حقيقة العبادة كمال الذل مع كمال المحبة. يتضمن الركن الثالث من الأركان التي يجب على المسلم أن يسلكها، وهي المحبة والخوف والرجاء، لأنك إذا استغفرت الله تخاف من الله أن تستغفر، لأنك تخاف أن الله عز وجل قد اطلع على ذنبك وأنه مؤاخذك إن عاجلا أو آجلا. فانظر حفظكم الله. ولذلك نوح يقول لقومه الكفرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انظر، فقلت استغفروا. ولذلك حفظكم الله الاستغفار يعني من الأذكار المباركة. انظر، نحن سنة النبي بعد الصلاة، والصلاة من أحب الأعمال إلى الله، تسلم مباشرة، إيش تقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت استنظر بعد الصلاة، بعد الصلاة وهي من أحب الأعمال. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار في ركوعه وسجوده بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة: ما ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في ركوعه وسجوده. إذا قال سبحان ربي العظيم قال بعدها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وإذا قال سبحان ربي الأعلى قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فالله الله معاشر الأحبة بالمداومة على الاستغفار، أشغل لسانك بالاستغفار. قال الشيخ رحمه الله: وأستعينه على نيل الرضا. أستعينه سبحانه وتعالى، فهو المعين وحده سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قال المؤذن الحي على الصلاة قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه استعانة، هذه ماذا؟ استعانة حفظكم الله على نيل الرضا، أن يكون عملي، أن يكون عملي مما يرضاه الله عز وجل. قال: وأستمد لطفه فيما قضى، أي أطلب منه سبحانه وتعالى أن يلطف بي فيما قضى وقدر علي، فيما قضى وقدر علي من خير وشر. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله. بعد هذا حفظكم الله بدأ في يعني ذكر ما يريد أن يذكره، فقال رحمه الله في الشهادتين: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وبعد كلمة تؤتى للفصل بين المقدمة وبين صلب الموضوع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كما هو المشهور في خطبه صلى الله عليه وسلم كخطبة الحاجة وغيرها. قال: إني باليقين. اليقين حفظكم الله ضد الشك، اليقين ضد الشك. ولذلك سيذكر الشيخ رحمه الله أن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، فهو هنا يريد أن يبين أن شهادته بيقين، كما في الحديث: إذا لقيت خلف هذا الحائط أحدا يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وسيأتي هذا إن شاء الله عند ذكرنا بشروط لا إله إلا الله. أشهد الشهادة حفظكم الله تتناول أمور، تتناول اعتقاد القلب، تتناول نطق اللسان، تتناول عمل الجوارح، تتناول الإخبار، تتناول الكتابة، تتناول المقاتلة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: شهادة الإخلاص ألا يعبد. الإخلاص حفظكم الله ضد الشرك، واليقين والإخلاص كلاهما من أعمال القلوب، اليقين والإخلاص كلاهما من أعمال القلوب. والشيخ هنا لم يأتي بكلمة الشهادة لكنه أتى بمعناها، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لكن الشيخ هنا أتى بمعناها، وقد ألقى القرآن الكريم أتى بها لفظا وأتى بها معنى. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر، مرتين شهد الله عز وجل لنفسه بالوحدانية في هذه الآية المباركة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أتى بها بلفظها، أتى بها بلفظها، وفي آيات أخرى أتى بها بمعناها. قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا حفظكم الله معناها. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أتى بها في الأحاديث بلفظها وبمعناها، فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي لفظ قال: أدعوهم إلى عبادة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بها بلفظها ومعناها. الشيخ هنا كأن يعني ما استقام له النظم بلفظها نظمها بالمعنى. قال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. هنا حفظكم الله الذي أراد الشيخ أن يثبته من معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. لم ينكر وجود الآلهة سوى الله عز وجل، ولم ينكر أنها عبدت من دون الله عز وجل، وإنما أنكر استحقاقها للعبادة. فالآلهة موجودة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم أفرأيت من اتخذ إله هواه. الآلهة موجودة لا ومعبودة من دون الله عز وجل. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما يرضون بهذا. ولكن أراد الشيخ أن ينفي استحقاق هذه الآلهة للعبادة، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله. ولذلك هذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، لا كما يقول بعض الناس: لا خالق إلا الله، أو لا مالك إلا الله، أو لا مدبر إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، أو لا مسبب للأسباب إلا الله، أو لا موجود إلا الله، أو لا معبود إلا الله. كل هذا باطل، هذا يدور حول توحيد الربوبية، ومن لم يأتي بلازمه ما دخل في الإسلام أصلا. وإنما لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه لا إله إلا الله، لا تعبد إلا إياه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالشيخ هنا رحمه الله بين المعنى الصحيح للا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالمعنى الصحيح للا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أحد العبادة إلا الله، وجميع ما عبد ومن عبد من دون الله إنما عبد بظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم الشرك بالله. قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم عطف على الشهادة الأولى قسمها الآخر، الشهادة الثانية بالنبي للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة: ولا تستقيم الأولى إلا بالثانية. ولذلك المنافقون الذين تظاهروا بالأولى وتلفظوا بالثانية ما قبل الله عز وجل منهم الثانية وما قبل منهم الأولى، لأنهما متلازمتان. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذبهم بالشهادة الثانية أبطلت الشهادة الإيش؟ الأولى، وهم كاذبون في السنتين. فلذلك الشيخ رحمه الله عطف على والشهادتان حفظكم الله كما نقول عن الإسلام والإيمان، وكما نقول عن الحمد والشكر، وكما نقول عن الفقير والمسكين، نقول عن الشهادتين: إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا ما قالوا أن محمد رسول الله ما تكفيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها هنا، لأن لا إله إلا الله متضمنة للإقرار لله عز وجل بالوحدانية وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. فمن لم يقر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ما ينفعه إقراره لله عز وجل بالربوبية أو بالألوهية أو بمطلق الوحدانية. ولذلك قال الشيخ: وأن خيرا، يعني أشهد أعتقد وأقر وأعترف وأخبر أموت على هذا وأحيا عليه، أن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالبينات والهدى. هذه البينات والهدى، هذا الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحكمة السنة المنزلة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءتنا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة والجلال. هذا النبي الذي بعث بمكة، الذي نزل عليه القرآن، ماذا تشهد؟ خبر أن حفظكم الله رسوله. وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاء بالبينات والهدى رسوله، هذا خبر إن حفظكم الله رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الثقلين الجن والإنس، ولذلك هو رسول المشرق والمغرب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي وبما جئت به إلا عذبه الله بالنار. وسيأتي تفاصيل حقوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمد رسول الله شرحها العلماء رحمهم الله بأربع كلمات: تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربع كلمات خفيفتان، خفيفات لطيفات، لكنها والذي نفسي بيدك أحد، والله الذي لا إله غيرك أحد، والله إلا على من يسرها الله عليه. رأيت جبل أحد؟ رأيت ثقله؟ والله أن تطبق هذه الكلمات الأربع: تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. اقرأوا في كتب كثير من المتكلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. إيش يقولون؟ يقول: ها ينزل ربنا، الله فيها، ها يعني لعله ينزل أمره، لعله زلت لسانه، نسأل الله العافية، كبرت كلمة تخرج من أفواه. تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، تصديقه، هذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: بينما راع يرعى في غنمه إذ عدا عليه الذئب، فأخذ صاحب الشاة الذئب الغنم من الذئب، فقال الذئب: كيف بها آخر الزمان وليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ولما يكون في المجلس، شوف الإيمان، عرف إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فحكم أنهم يصدقونه صلى الله عليه وسلم بكل ما يخبر به صلى الله عليه وسلم، ما تتوقف أبدا، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ينزل ربنا، يضحك ربنا، يضحك ربنا، يغضب ربنا يغضب ربنا، يعجب ربنا يعجب ربنا، تفترق آخر هذه الأمة تفترق آخر هذه الأمة، يخرج من صلب هذا أقوام يخرج من صلب هذا أقوام، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تشترط شرطا واحدا، صحة الإسناد. إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل ما صح عن حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم تقول آمنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الرسول آمن والمؤمنون إيش آمنوا. أما الذين يعني استثقلوا هذا كاستثقال جبل أحد صعب عليهم يصدقون، صعب. يعني واحد قيل له إن جهنم تقول يوم القيامة هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، فقال كيف سوف يجعل الجبار قط، أنت ما عندك عجل يعني، كيف يضع قدمه في النار؟ الله قال كلمة من أخطر الكلمات، نعوذ بالله من الضلال، ما قبل عقله، ما قبل عقله، لأن عقله كيف الله عز وجل، كيف الله بطريقة معينة. نسأل الله العافية. وربنا عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس. هذه أصول، أصول أهل السنة والجماعة، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، تصديقه، تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ما تكذب صلى الله عليه وسلم، ولا تتباطى ولا تسوف ولا تقول كيف، ولا تقول عقلي، ولا تقول عرفي، ولا تقول عادتي، ولا أبي ولا أمي، تصدق صلى الله عليه وسلم، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، بشرط نحمد الله، نحمد الله على قدر الطاقة، على قدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، نحمد الله ونشكره، نحمد الله. هذه التراويح التي ترونها صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثة أو أربع، فالرابعة أو الخامسة ما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتظروه وانتظروه، فلما جاء من الغد قالوا ما خرجت يا رسول الله؟ قال رأيت مكانكم البارحة وإنه لم يمنعني أن أخرج عليكم إلا خشية أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها فتهلكوا. من رحمته صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا من رحمة الله عز وجل. ثم قال، ثم من الثالث قال واجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا ما في على قدر الطاقة، ما في. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، نهانا صلى الله عليه وسلم عن أمر قال فاجتنبوه، ما تقول على قدر الطاقة، أشرب خمرا قليلا على قدر الطاقة، أصوم شيء قليل وأفطر الباقي، أصلي الظهر ثلاثة على قدر الطاقة، لا. إذا نهيتكم عن أمر ماذا؟ فاجتنبوه. ثم قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، معناه تجريد المتابعة، إخلاص المتابعة، دراسة تفصيلية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لمعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة تفصيلية، دراسة تفصيلية. ثم بعد الدراسة العمل بهذه الدراسة التفصيلية، ثم بعد العمل الدعوة إلى هذه الدراسة التفصيلية، ثم بعد الدعوة الصبر على ما تواجه في سبيل الدعوة إلى حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر العلماء هذه الأمور الأربعة: العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. رأيتم أحد ولا ما رأيتموه؟ رأيتموه؟ ما بكرة العصر شوفوها مثل أحد. الله الذي لا إله غيره تحتاج إلى تربية إيمانية خاصة، تربية إيمانية خاصة، حتى تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك، وتقول إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. والله نسأل الله يعيننا، نسأل الله يعيننا على ذلك، وإلا والله إنها شديدة إلا على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. قال الشيخ رحمه الله: صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما فرمدا. صلى الشيخ هنا على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم، وهي ركن من أركان الصلاة على أصح أقوال العلماء، فإن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فصلاته باطلة. صلى عليه الله دواما سرمدا، لأن الصلاة من الله عز وجل، الثناء عليه سبحانه وتعالى وثناء الله عز وجل. ندعو الله ألا ينقطع على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ونحن ندعو الله أن يثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ولها صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أوقات تشرع فيها الصلاة عليه. ومن أعظم من جمع ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، قال: والآل، يعني وصلى ربنا عز وجل ومجد على الآل. لعلها مضبوطة عندكم بالضم، والآل مضبوطة بالضم عندكم ولا بالكسر؟ نعم، بعض النسخ مضبوطة بالضم وهذا خطأ، بل الصحيح أن تضبط بالكسر، لأنها معطوفة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وصلى الله على آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني قرابته الذين حرم الله عز وجل عليهم الصدقة، ويدخل في ذلك دخولا أوليا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. وبعض العلماء يرى أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه في كل زمان ومكان، ويذكرون على ذلك أبيات ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجب ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وعلى كل حال خلاف بين العلماء. قال: والصحب دواما سرمدا. الصحب جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو ساعة من نهار ومات على ذلك. وسيأتي إن شاء الله تفصيل حفظكم الله ما يتعلق بهذا الموضوع. ثم قال الشيخ رحمه الله: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول في أصول الدين، وقد درج العلماء على تسمية علم العقيدة أو علم التوحيد علم أصول الدين، يسمونه علم أصول الدين حتى يميزوا بينه وبين فروع الدين. وعلى كل حال هذه مصطلحات علمية ليست من الدين، ولذلك لا ابتداع فيها. لمن أراد منهج الرسول، يعني لمن أراد أن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ألفت هذا النظم لكي يعني تسلم، لأنه لن يسلم الإنسان إلا بالسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية المشهور قال: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. يعني طلب أن أنظم هذا النظم أحد الذين لا تسعني رد سؤالهم. وقيل إن الذي أمره بهذا شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، لما رأى سهولة النظم عليه طلب منه أن ينظم مثلا في العقيدة ينفع الله به ويكون كالامتحان، مثل بحث رسالة ماجستير مثلا أو دكتوراه مثلا، ينظم هذا المعتقد. نقف حفظكم الله عند هذا، ونسأل الله عز وجل. لن نأتي بالبيت الأخير، قال: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. يعني الشيخ هنا من تواضعه يقر بضعفه وعجزه وخوفه أن يخطئ في هذا المكان الخطير، في هذا المكان الخطير جدا، معتمدا على القدير الباقي، وهما اسمان من أسماء الله عز وجل، ما خاب من اعتمد عليهما. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.